حصريا على موقع دي جي كيو. شموخ وعزة طيحين دنيا بغمزة، حني علي حني طش عطرك على حضني. غزالة غزالة غزالة غزالة غزالة غزالة ولحظة القسوة رأسا تنقلب بلوى، أنا لطولك ريحت فدوى، أحبك حيل أحبك على الركبة لقيت دهن العود رباني، دي شوفوا الله شنطاني ملاك مو حبيب. غزالة غزالة انت الدمار الشامل وانت الجمال الكامل، ما شفت هيك بنية من جنوب للغربية. غزالة غزالة غزالة غزالة غزالة اعوف الدنيا والبيها، حياة بحضنك اقضيها، الك هالروح تخذيها يا بعد عيون قلبي. علي تقلب بخصرك خبص العالم بعطرك، احب عيونك وشعرك يظل الموت حبي. غزالة غزالة غزالة غزل عينك رهن روحي وجرها وشعل نيراني اللي بقلبي وجرها وجرها. أريد أتمسك بشفتك وجرها وجرها وجرها حتى تبطل ذنوب البيك ليا.